Book 2 50 50 50 في المسبح Vo bazen Vo bazen الجو حار اليوم Denes e zhesko Denes e zhesko هل نذهب إلى المسبح؟ كي أوديم لي نا بازن؟ كي أوديم لي نا بازن؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ إماش لي جلبة دا أوديم نا بليفانية؟ إماش لي جلبة دا أوديم نا بليفانية؟ هل معك منشفة؟ إماش لي بشكير؟ إماش لي بيشكير؟ هل معك مايو رجالي؟ إماش لي غاكي زا كابينيا؟ إماش لي غاكي زا كابينيا؟ هل معك مايو حريمي؟ إماش لي كوستيم زا كابينيا؟ إماش لي كوستيم زا كابينيا؟ هل تستطيع السباحة؟ Umeš li da plivaš? Umeš li da plivaš? Hel tastati'u al-ghats? Umeš li da nurkaš? Umeš li da nurkaš? Hel tastati'u al-qafza fi al-ma'? Umeš li da skokaš vo voda? Umeš li da skokaš vo voda? Ajna duš? Kade e tušot? Kade e tušot? Ajna kabina tagjir il malabis? Kade e kabinata za presoblekuvanje? Kade e kabinata za presoblekuvanje? Ajna nazaratu sibaha? Kade se očilata za plivanje? Kade se očilata za plivanje? هل الماء عميق؟ دلابوكا لي ودتا؟ دلابوكا لي ودتا؟ هل الماء نظيف؟ تشيستا لي ودتا؟ تشيستا لي ودتا؟ هل الماء دافئ؟ توبلا لي ودتا؟ توبلا لي ودتا؟ أنا بردان. Се смрзнувам. Се смрзнувам. Алмао баридун жиддан. Водата е премногу студена. Водата е премногу студена. Саахружу лана мин алма. Излегувам сега од водата. Излегувам сега од водата. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.